صلى الله إليكم، ذكرتم أن من شروط الرقية المباشرة، القراءة المباشرة، ماذا عن القناة المخصصة للرقية؟ هذا دجل، القنوات المخصصة للرقى هذه خرابيط ودجل، لا ينبغي الالتفات إليها أبدا. وكذلك الرقية عبر التليفونات هذه كلها ما لا نعلم عليها، لا تنفع، لأن الرقية مشروعة بطريقة معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أن امرأة فاتحة عيادة الآن في مكان ما، وتنفث بالميكروفون، تنفث عبر الميكروفون فيحدث صوتا وفرقعة، ثم تخطب خطب في الناس، يعني نسأل الله العافية.